السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نهضرت عدة مناسبات كسر قعدان وحك دروس قعدان في المسجد وفي مساجد عديدة مكفرات الذنوب. نظرت في الموضوع اسمه مكفرات الذنوب. شو مكفرات الذنوب؟ يعني بالأعمال مجموعة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزي سن من فعل كذا وكذا غفر له ذنبه. يعني بالأحاديث يدي النبي صلى الله عليه وسلم وين يخدم ما يدوي، يعني يخدم العملية، مثل مثلا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وين يقارن مكفرات الذنوب. نظر كذلك في مناسبات عديدة يوجد الحاجة كذلك اسم المنجيات من النار. المنجيات من النار هي الأحاديث من الأعمال التي تهرب النبي صلى الله عليه وسلم زينا من فعل كذا وكذا حرمه الله على النار. يعني وين يخدم الحاجين نار الحاجين يحرم رب العالمين في مس. مثل مثلا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوثم تيت أتي حرم رب العالمين في تمس ذا تستيطيين تيت قلنا بكت من خشية الله. تيت يعني لا تترون من خشية الله، يعني لا تسمي كثير ذنوبين، لا تسمي كثير آخرة، لا تسمي كثير الموت، لا تسمي كثير على أمور العظم رب العالمين، فأتتروا تيت من خشية الله. قال دوينا إقلان يخدم الشغلية أثناء في حرم رب العالمين في تمس، وهي غنص المنجيات من النار. الأمر الثالث قال ناس موجبات الجنة. موجبات الجنة هي الأعمال نار الأحاديث أنت الدين نزيس النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا وكذا دخل الجنة. العبد المؤمن أيضا خاصة ما يريد الإنسان يكنس قرن عامي من العوام، مشي العالم مشي الطالب علم، مشي الإنسان يكس عن ثقافة قرنت الدين، لازم أكثر الأعمال سيدنا ما تدورن في ثلاثة الحواج، لازم ما تدورن في ثلاثة الأمور. ما يحسن في لك الحالة تحسس الدروس حس بزاف ديال الموضوعية، ما يحسن في لك تسلطك دروسك كان غتقرأ كتب في الموضوعية، ما يحسن في لك تحسسك تسقسي تحب ديال الموضوعية. دا شو هنت أسكنيت الشيخ نغى الفلانية، دا شو هنت الأمور ما خذ ما خذنت أي غفر ربي ذنبيو نار أليس بعد اللي جهنا نار نغيسك شنغ الجنة، لأنه ذلك هو الفوز العظيم زويد الفوز مقران. فعامة الناس عامة المسلمين يويد الحلايف ماذا أكثر من المعرفة نغل العلم مسائلين. اسمي نخدم سلسلة الإيمان باليوم الآخر اسمي نهضة صفة النار وصفة الجنة. نفكد كيف الحوايج اسمى ثيني موجبات الجنة وحي المنجيات من النار. هذا ذاك شو هم الحوايج يدي سكوس من الإنسان، يدي منع من الإنسان، يدي تكس من الإنسان من النار. من هذا صفة الجنة نهضر الدشوة عند الأعمال نهضر العبادات يقول لنا السبب بشارك شمل الإنسان غجنة. الدرس المرسيين أن حاول نوسع الموضوعية وهو موضوع موجبات الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. الدشوة عند الأعمال أيثنا أنا نخذنت بشارك شمل الجنة، لأنه بالحقيقة ما أيثنا أقلاقك إلى يثورا قل امتحان أقلاق الابتلاء أقلاقك نسقر انتفارس أسمع بشان نوط غيوث النتيجة، لأنه ما يلخذر تجمع ما تخذر تول تسمع أن دي الحق رمضان أنزوم دي الحق الحجان حوجة دي الحق الوقت نظالي فنظال أنك الزوال لما سنصدق نخذ ما نخذ ما نخذ من بعد إيه وشو تعلم طالي وشو أعلم أنه مثلا تضيع في حياتك تعلم طالي وشو تخدم تنشتري لازم نعلم أي ثمي وشو نعبد رب العالمين، لازم نعلم أي ثمي وشو غير جانب ذيق المسجد نقيم تورا ذينا لا لعيبة ذيق نظل نولا لا لعيبة قيم ذيق ويجي قيم ذيق لقد عمت وشو تقيم ذيق. كل عمل لا تخدمت لازم تعلمت وشو تتخدمت باش تسعوا لحياتك تسعوا المعنى وانتلالا ما يفنى في العيبة ستدويهن المنعكس الشرطي الفعل المنعكس الشرطي أي مغارن العادة ستدويهن العادة لابيتود شو لابيتود يفنى نسعى مشروع القرين نغذشة المشروعية تحقيق عبودية الله عز وجل بصفة أخرى دخول الجنة والنجاة من النار. وإذا مشروعية أين تخدمت كيف قديني نيك لازم هذه اللي نتكونفيرجي لازم هذه اللي نتسدو غالهدفين موجبة الجنة غيثنا، أمر مهم جدا. هل يعلم الإنسان ده شو هني بردان؟ يجي لانك مسقارا ذي القطعات ذي الجنة اللي بردان خير الله صوت من الجنة اللي بردان يثنى صوت من الجنة بأقصى طريق، يعني دي بردان بزيلي هم صوت من الجنة فيثنى، لأن أبري ديك صوت من الجنة ديونه بريد، ولكن أبري ذي زي خير الله الأنواع كنسقان السبل باش تشمت الجنة فيه. وين غام العلماء موجبات الجنة؟ باش الجنة ما تصمت موجبات الجنة. أولا أتصمت موجبات الجنة باش تطبقت وتكشمت غير الجنة. خاطر شو كثر هذا من اللي يمكن سنة ما يبغى يقيم ديك دنيتين. وين ديك اللي تولي العمرس؟ أنه لو كان في سخط رب العالمين يا الجنة للدنيا ففي اختار الدنيا وين هلك؟ نغد يا الجنة للدنيا ماشي يا الدنيا للموت. خاطر على المغرب كانت سخطات الإنسان يا الدنيا للموت هذه بغو الدنيا إيوا شو؟ ماشي خطر يتحبي الدنيا، خطر يوجد شو تتدون بعد الموت وكستورا لا غنو ديكش من الجنة، وهي أمر طبيعي لأنه لو كان على ميتنا أنه غنكش من الجنة وكان أنه غنموت يغي تسجن أن تلقى الموت أيضا ماشي ذا الموت يغي تسجن أن تلقى الموت دايما يقنن بعد الموت أيضا، خطر سعيد إن شون سير دو سعيد فرصة على اثنين يا ذا الجنة يا تيمس ماذا الجنة أنا ثمان عاد ما إلا تيمس ماذا الكارثة نغدونا تسختار بالعالمين يا الجنة الدنيا وهذا اختار الدنيا وهي الإنسان يهلك ولا عيذ بالله. إذا ماذا نسن موجبة الجنة باش نخدم ونكشم الجنة بإذن الله. أنسن كذلك موجبة الجنة الأمر الثاني غير وشو باش نظريف ما أنه بالحقيقة دخول الجنة سهل على من سهله الله عليه، يسير على من يسره الله له. يعني ما ننسن هذا شو أنت موجبة الجنة باش نكتشف أتكتشف الحقيقة أنه يتوسهل دخول الجنة، يعني دخول الجنة وسعي إلى رب العالمين يوث الحاجة كان خدم ثي غاتك شمطة تخدم ثوتك شمطة لا ثي لا طيط لا طيط كل يوم على حسب شو بزمان، لأنه لو كان دخول الجنة لازم تصيد للعالم كان باش تشمطة الجنة تلاقى ديك اليوم للعالم ما داكش من الجنة عندك اليوم هناك نقام دفن الأحكام مسكين ولا السينارة وليك تشمال الجنة. لو كان دخول الجنة غير ما حاش الصدقة تلاقى الأغنياء كان هذيك شنو الجنة وين إلا عند الفقير وليك تشمال كل كني سقرا من كل حقل زهرة رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم جعل نغدني في مك كل عمل إلا الحاجة اللي كيسكش من زيس الجنة متنوعة أسمع رضا في الموجبة فيه أتصفت أن دخول الجنة سهل كده قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إن ديك النونات كشنو من الجنة حاشا ومنه غارة الناس من يأبى يا رسول الله الناس من هدوى هنا الناس من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إن دوين أي طعام هذيك شنو الجنة وين أي عصا ودينا هذيك شنو جهنم إن وين أي عصا نثنو اللي بغى هذيك شنو الجنة لأنه كان هذيك شنو جهنم أهون من مدينا فقد أبى. يعني لما كن داعي يقول وين ودينا لو إني عصان هذيك شنو غير تمس مع أنه إني عصان هذيك شنو غير تمس ولكن إني دوين إني عصان فنو اللي بغى هذيك شنو غير الجنة كان اللي بايديني وين شتي العقلس داعي يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يعني الحقيقة دخول الجنة سهل ميسر ولو كان الدنيا أن دخول الجنة زمني أسهل من مما مضى اسمي كثير ديون الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ ديون زمان أي ثماغ ولا حد الشكزي سنو ذا الزماني قلن وتعدى الأمة الإسلامية كم زماني نتوشي الفون نرنان تكروزي الفون ميت يا مدنالي غاين نغضر نتوشي القاعة للبحر ما زال نتكميز داخل القاعة ننتظر قلن ننتظر كان كل عمال أي ثماغ الأمة تنغز بخير فيهم ولا حد الشكزي ولكن أي ثماغ أعلم أنه زماني قاعدنا كان زيس الخير ضام قراني ويناري في التنزيس يقاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانين يقاد للقاء لأهل التنزيس كالقابض على الجمر القابض على دينه ونادت في دينه في زمانين أم ونادت في فرقة للجمر الجمرة للعامل فيهن أجر 50 انتخل الصحابة الناس أجر 50 منهم أم منا نسبة منكم إني أسد الحقيون الزمان في الأمين وين أريد أن أدخل الدينينس أم وين أريد أن أدخل في المس. يعني الدين أدق بالحج لمن تعزم في العباد. إيوا شو تعزم؟ ماشي تعزم خاطر ربي غير يعتزمنا، ناخذ ديني تعتزم. خاطر العباد تطبقنا راه تعتزم ويكني تطبقنا. خاطر نتسع يتسطر يغزر ماذا به العباد يكددون يغزر. قال ناس المصيبة إذا عمت خفت. قال ناس إذا لم تستطع إصلاح الناس فساهم في إفسادهم. قال ناس ما يلزمتا تصلح، تلغاش يلزمتا تصلح، تماني باش تخدمت تستوي غيهم. وشو تتبنت الدارة كتشي يا رسل كتشي غير بركانة تتبنت يا رسل نوني في ملال سيد يخدم من دول عبادة قلان بعدن في الدين ما صرنيون في الدين بلا كتنوما أنه توقن عنا الدين بالحق توقن عنا يفنا ولكن ما لك زرن الشيء اسمك فايتند أين فشو لن تفضل تغيتهن الله عمر نسل الورد شو بغال بغانا قصف سرناك لمن الله أدي لحق رمطان في عوذ الجوامع عايتنا غاد الديني كل في عود الجوامع كل صنون سنة خبطنت في عود في عود في عود بشار اللي خبطنا يثمع أخبطنت الحفلات إيوه شو لأنه وين دي السنة الشيء بالذات إنسان إبغاء وكان ذي ذي المؤمن ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين بس فريزني هذا على جل معاصيس أورد إيش الذي خدم لازم المؤمنين هندر ذي في الساق ثمت ما تلين تبرج وتزري وتسحي جل نعيس الجبل إيوا شو تريفولتي والسهراتي الله الله إيوا شو في الحقيقة خلينا في القرضي بالأقلاق ديمقراطية هذا ساكن ويا تستكن تبري بس إيوا شو غاين سهراتي الله الله رأيي بس في تصنجيني الحقيقة ما رد زرتم توثي إكسترن سمك في ثم توثي فعليًا أنه أنها إمرأة تفريغلي الله رجع شو تخدم ماذا بيها لو كان خلفيك لم ينسف وشو تسعين دار وده صح وكان خلفيك كيف كيف تسعين انت خلاص متبرجتك إيوا شو مازال نقارض متبرجين خطر من لنت فيك نسل حجاب ألور كيلي برينت بالحالة وهكذا ما يفنى شاهد مسلم أن الإنسان يفنى أبي أعلم أنه أثنى زمانية زماني قعب وإن أغطف الدين ينس أثنى دين عتسان ولكن نشوف الأجر لليوي القرن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى الأجر من 50 العباد وإن هذه خدمتنا يسعى الأجر من 50 العباد أنت قلت صحابة الناس 50 السيسن نا 50 زينة صحابة يسبل منكم 50 صحابة يعني من هذه البتنتورة كتشي نكي وايطني وايطني رجالا ونساء وين أردت فنك الدينينس أثنى دي سعود أجر من 50 صحابة وباش تسامبلي فيه الحساب روح دمديون الليفر كان كذا مزيان كان كذا يدحكون في صحابة دمدويني كعجبا قمشاني في الدمطب وتروح على أبو بكر الصديق وتروح على عمر بن الخطاب وتروح على روح غيو إن كان كان والسنة لا دعيبة دميتي تقرأت تحكي فيه شو يخدم بالعمر الصالح لأن فيك جوه في سبيل ويا ضربي في خمسة ويا ذا الأجر ينك ما تفتك زماني يعني زماني غيثنا زماني قعر بس الزمان كذا يقشو الإنسان يزمر أديه من جنة ثيثما بأسهل طريق إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمال إن الدنيا انتخذ من الديو الجنس ما هذه الأعمال يثمى الدفق أول عمل يثمى وهو أعظمها توحيد الله عز وجل توحيد الله عز وجل على قلبك دايما أنه أعظم شيء أليل التوحيد وأقبح شيء إذا شوف للشيء ما لك ديني الأفضل الأعمال إني التظلي ديني الصيام ديني الحاجي ديني ديني بس هذي من المزوال إذا شوف توحيد الله عز وجل أما السعادة سوينا غلا ديكش بنيت مغز كينس وسيخدي مالا نشرك يا رب العالمين مثقال ذرة وهي غيث من السيد الدنيا والأخيرة وين وإن غلا ديكش من غز كينس وسيخدي مالا نشرك يا رب العالمين وحبيتك نلاق الحال وهي ما ثاني أدى الحق رب العالمين حقا وصدقا رجع رب العالمين زيس يقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ماشي جلسي سدسوي ماشي جلسي سدسوي سنع ذلك شمعي من المسجد يثمى في غسينة كريحة نزاتي ستسبحين ريحة راكزة سنطرى القرآن أبدأنا هدرنا يثمى فوق الطيخ وحيط الزوري الذين يومنا كان يزمي سيط الطيخ الزوري وقتن دار ورسة سنتشكر يزمي كريحة المسجد قيمة ستسبحين تسبح تدو وهنا هدرن تزورين سيط الطيخ شنو سلايف من الأشياء الدنيا أنه للعب هذه ذكر ربي وإنسان يذكره تسافة سوى تسبح في تدو يخدمك وإنسان تاني هضر في النطني وشان عالمي يثمى أنه الدوان ماشي كنشتا الدواء ماشي كنشتغل ما تصبح تسوطوني، الدواء ماشي ما تخدم صحك و تقرب، الدواء ما الا ما يتهضر تاكلي تفاد قولي ما غيتفاد جلسي كساو خطر مين اللي تفاد جلسي كان الجور كاش راه تقدو تهضر طرا غادي حبس تحبس عيبه ضروري مين اللي تفاد قولي غاصا تما يكون الانسان تهضر طرا اونديكابي مازال تحس بحلاوات الايمان خطر وليك ميز ما راكش تحبس ما يحبس تما تصفات الدنيا فيه غاصا يحبس نسيك يحبس فوسيك وزنا طرا تصبحات اين يحبس نزيك مازال خطر كلشي تفاد قولي بما إلا ما يتفرد كفاسني كتفرد جلسي أسمى أقيم نونطانوي يتحبس العباد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة بقدر الحديث مطني من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة يسفهم أغدش معني سقالة يعني عليمة وإن الذي علمنا علم اليقين أن لا إله إلا الله دخل الجنة يعني ماشي مجرد كلام هذا علم غن وحشر بيكسته الذي توعبه وسخدم غير مشريك لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حجر ولا شجر ولا ولي صالح لا معبود حق إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مطني من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة إن دولنا الذين وسيخلي مالا ما شريك رب العالمين ذلك شنو غنجن أثير أول شيء أركي سيخمن غنجنة ما تتوفر زيك السيطي وإن الذي مثل وسيخلي مالا ما شريك رب العالمين وين غيثنا ذلك شنو غنجن رجع رب العالمين السنطي العمل الثاني غيثنا العمل الثاني سؤال الله عز وجل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة إن دوينا غطرنا ربي ثلاثي بردان الجنة سين اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة ومن السنة أن الإنسان ما الذي يدعو أي دعاء ذي العلف دي عاوث ثلاثي بردان العلف دي عاوث ثلاثي بردان كل أدعية أين تضعيت من السنة استعاوث ثلاثي بردان وما تدعوت ربنا كيسك شمغ الجنة ادعو ثلاثي بردان خطر ما تدعوت ثلاثي بردان أولا أخليك تدعيت ربنا من يستجب ربي ثانيا الجنة اللي بدات أتنطق أسفيني يا ربي سكشمي في دغوالي أما السعدي سلع الذالة ديني من الجنة تغار في اسمي استقرس يا ربي سكشمي في دغوالي أما السعدي سلع استغار بالجنة ديننا اسأل الله الجنة ثلاث مرات اللهم إني أسألك الجنة نال اللهم أدخلني الجنة المهم أطلب صغور بالعالمين جنة استعرف استعرف والسنطرة استقبالي استقبالي ادعوا تنصمت يا ربي اجعلي لي مولانا الجنة ادعوا ثلاثي بردان من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة يا ربي اسكشف الله سؤال الله عز وجل الجنة نكني غيثنا الكثير منا بلك دعوا رب العالمين صبح العشاء وذوير المشاهد لأنه نظر غيثنا كثير منا سوف أنفك كان تظليف يسزولا الدعاء قبل التسبيح من بعض الناس فكيف تظليل اللعبة تسبيح اللعبة تذكر من ربنا اللعبة تفزين سيدعو وإن كان رفع اليدين بعد الفريضة فالخطأ الأصل تعطى أذكرين يعني اللعبة تشوحون لك الدعاء المشكلة ماشي الدعاء المشكلة ما تشوف تتصنى لي زي كده شو الدعون إذا المشكلة لأن اللعبة هي ثم الدعون أين علمنا لشد المعنين حضر غص مرة من المرة هي ثم الجنازة يدعيون الناس يدعون يدعون يدعون بعدك موسى خلط لأنه ما طولت كانت بدوتة تسرعت إسخلط إسخلط أن يقوطينا ياس اللهم اجعلنا من المرسلين يا رب اجعلنا من الأنبياء والمرسلين وإيمي غرام الاعتداء للدعاء لأنه أخليك إسخلطت أمكرك اجعل ربي من المرسلين أمكرك دعوت العبادة أن اجعل ربي من المرسلين وإذا الخطأ نغض كثير من الناس اللي يدعوا أمورهم دي فهما شو دعوا فلهذا ما تدعوت السند شو دعوت أخفر من خير الدنيا وخير الآخرة أو المفندي لخير الآخرة أكثر من خير الدنيا ادعو يا ربي باركي قرز يا ربي رزقي الزوجة الصالحة يا ربي رزقي الذرية طيبة رزقي البيت رزقي السيارة رزقي العمل رزقي ما عليش ادعو الأمور من الدنيا بس ما تخمت البرسون تجيني دعوتي الدنيا دويني لاني لخف لازم نفوين اللخف أكثر يا ربي سكشني رجل يا ربي سبعني اكتمس يا ربي ثبتينا من مثل يا ربي خفف لي سكرات الموت ادعو حويشة الأخيرة دارنا ماشي حاجة الدنيا كانت ادعوا فويلك للآخرة، الآخرة خير وأبقى. ومن بين الأمور اللي تدعوت ادعوا رب العالمين كيسك شمغ الجنة، تدعوت ثلاث مرات وهي من موجبات الجنة. كذلك من موجبات الجنة غيثنا للحوايج تكسوتنا والجنة طلب العلم، طلب العلم ومن طلب العلم الشرعي يعني الفقه الديني. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في غير مثل ذلك المسجد بين باش تزرت وذمي وينكي غير على من وذمي راح هذي روح ما تتقاميت المسجد باش تحص في وين يظهر أعلم أنه إن شاء الله أقلك يعني ديو سنة الحديثين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. كل إنسان يقول لنا يتحبي غادي يحسس الدين العلم الشرعي بشري السن وغادي يطبق أعلم أنه في غير مثيك النير أسمع حس النير نغعت النطعة الثماني كتقرأت الحاجة النير فإن السبب سوشا تشمت غد جنة أتمطت أجدني رب العالم من راح غد جنة استيطيار دي دشود العمل خدمة أجدني طلب وكل العلم تحفو تتصمت الدينيك تحفو تتصمت الدينيك. كلام المجلس كذا المجلس علم النبي صلى الله عليه وسلم تحفو الملائكة تطرن الملائكة الحضران إن تطر الطمأنينة السكينة تحس فيه وفراحة لقوليك غير الإيمانين وكي ذكر رب العالمين سن يشوف العباد يقيم سحسس للدين وكي غفر رب العالمين و هذه وجب رب العالمين في الله في الجنة سوى شو؟ اسم مجلس العلم. كلاو انك تحفون في الدين نسيتنا سواء المجلس كم ويا ما تقيم تتحصد انا غتروح طاقة ما تعد السيدي انا غتعدك الحاجة تحصد انا غتبنكتك ثلاثك غتقرات انا غتروح تتسقسيت الشيخ في الحاجة ويغيك لهم اكشن الحديث ايام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث المضني إن من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلم علما كان له كأجر حاج تام من حجته. إن دوني روح نغى المسجد إني ينس أبي تعلم نغى يعلم يعني أمني يتعلم أمني يتعلم سيد النيانس يروح للمسجد هذا الزال وليحظى الدرس نغي يلقي درس إن دزدفك رب العالمين الأجر ذا شو من الحجة تاما الحجين يعني لما كان يخدم يوم الحج يكمل تخيل لنا كل ما ذي للدرس كل مجدة تتحضر سمية مين احسب كسمانة ما شحال دروس ما تتحضر ذاك البيت احسب كشهر احسب كسكاس احسب كالحياتي اشحال من الحجاتي تصعيد وكتشوت في الطريق كيف على جل وش على جل العين ما يدى العيبة ذايثنا غصبنا ضروحا باش أحضرني الموسيقى أحضرني لقالة أحضرني اسم صخير كتشوت غصبت باش أتحضرت العلم الشرعي أعلم أن أقلك من القلة القليلة إدي حيون الدينية إقلاني تمتات شركرة بس حولي تمتات لا إكليس في وشو لأنه دايما نتقي ميوث المتجمع أليس على الدين المشعال الجنة دي تدوم جمع دين الدين غازي ختم ختم ختم بصحة قيم ديوت الجماعة تمسيان تنزد في الدين نهني هذا بسع الدين المشعلي الجيل دي تدون والجيل دي تدون تسع الدين غوايط ويوين الأجيال هي ديوان زي سنة لدي حيو رب العالمين زي الأمة الإسلامية يوين زي سنة لدي حيو إني تكمل إنها تسعود كشي ما فوس قد أجيال هي ودقار هذا الجيل دي تدون وعليم هذا غوايط دين وعليم مغدومين بعديس ونعليم لو قد تعود تحيو بالأمة الإسلامية على مغيوث الحاجة أنها تحيو ونقل نحكم الدنيا فيها ونعود أن لكل حاجة كمكاني ساس نعود أفصل الدنيا فيها والظالمين تخلصنا كم يلاق الحال ولكن يا هل دار مصنع ردك أنويك يا ردك أنك أبدأ من الأمة الإسلامية ومكانيس أن يمينك نذي ويك نكسهم من قلشت أنا هم تلاعب ويك نكسهم أنطلب رب العالمين أغيج علي إثماد ويك نديش علم المشاعر علي مسعدات ويك نظر نغدى إثنا ثيثي من موجبات الجنة أن الإنسان يحضر مجالس العلم رفقه بالدين رجل وامرأة أنشتي بين لك وجب من الجنة العبادة ترى ما يفهم لا العبادة ترى راح عليه فرج الفيلم لا راح عليه فرج الماتش ما بالك هذا راح عليه حضر الحفلة بل شتو سيد تصحى الدرس قل مسجدين أو أي مسجد آخر هورينا الشيخ آخر أنا شتي يحسن النيينك حسن النيينك تدري النيينك أنه أتكشن ترجمة السعيلة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من موجبات الجنة رأيتنا مثل عبادة خدمت ولكن كثير منا خدمت بلا نذر من البنس أنها عبادة عظيمة وهو الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. ندوني كان يتوضأ أحسن الوضوء إنس يعني يتوضأ لكن يلاق الحال ماشي لا سبزي كان لا سبزي كما نيس ماشي ملاس ديني ونجمة مشاكل يتوضأ نسينا والدين توضأ كما كان طفيت هذه توضأ لكن يديوي الحال إيثنا وليس روح حيارة السنن وليس روح حيارة الفرائض وليس روح حيارة يخدم الوضوء يسكن يلاق الحال لم بعض من سيدنا المرأة نزال يتوضأين كأنه يتوحسب فوامان النين راح أن يخلص أتنوض لشحك شحو فوامان عجل العالم أنه تبدير طار غمان بس تبدير غمان بس توضع من يلاق الحال هذه توضع ما رسالة فسد يلطر هذا يحبس وسيد كميلة ليغسي ويلزم ذلك شو إلى المرافق دي قال رب العالمين دي قال النبي صلى الله عليه وسلم المرافق يلزم ذلك شو ما لا تصير تذميك مش تطوخ نوفيك كي لا تصير تذميك تصير تذميك المهم الوضوء أي لازم ما تتحسن تتخن تكني لقل حال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ما تفكرت أتخدم تيوثن السنة يسمي ركعتي الوضوء أتتوضط واتكرت ظلت صنف ركعات وان ظلت صنف ركعات أيس الخشوع إلا وجبت له الجنة أحسن مش حالي بلغني تتوضي تمها أحسب إيش حليب الذي نزمة تتصوغ وتوزط سنة ركعتين أحسب إيش حليب الذي نقول جف لك ربي الجنة جنها نخر مثلا شيء كل ما تتصوغتك النيلق فنتزول سنة ركعات جدفير سك النيلق رب العالمين الذي يجب الجنة لك أسميك سنة صحابي الحديثين إلا قل المجلس إلا حقد متأخر والمجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلا حقد سنة الحديثين إن يسمى أجود هذه يستهيل عليك سنين حمي لا نشتيك سكشان من غير الجنة بينك سهلا الوضوء مزمرا توضا كني لا قلعات سنف ركعات انت جاهدي من ان غسب لك وانت نزول راه مليح كان ديما سعاودو ازكى ما سعاودو اشهر شهرين في الشهور الاخرى نزل سنف ركعات الا كان يوم نهار ان درت توضا كني لا ونزل كني لا ان تخدو صحابي اللي نزل سيدنا التي قبلها اجود مسكينه قبل يسوس السريطه راه خير اش قلنا نقبل الناس من النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتي الناس من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله للذكر الذي يتم ويني اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين يعني الذكر ما تفكر الوضوء الوكسه خير زورد إن فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء يعني وين هذا توضأ أكني لقل حال ما الذي فك؟ أديو الدعاءين ودي سفر قوليس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدي فنقوليك الدعاءين إلا أجدل دي رب العالمين دي ولا الجنة في ستمانية وأجدل يختلفني كاج من كشنسيس يوم القيامة سوى شو سرغضه شوف أي اثنامش حالين صغيرية على الحوايج يقول لا نسهلت باش نكشم الجنة ولكن كني دائما أين غير عرم أين سنزمي غير تسمى العبادة كان تتزال تكي قوي سلمي لطرنس أتعلم تنو الحاجة من يكديس قسام ما نستني تثلاج شرع جميرا تطبق يدينا الشيخ ولاد صحيحة تثلاج شرع أتثل فكا ما رحشة تطبق ثين ما نستني تذلواجب ما رحشة تطبق ما نستني تذل حرام ما رحشة تيج أين تبغل تني تزد ما رحشة تطبق يكديس قسيف ثين وذي يجب حاجة غيق اللان مكان ذي سقسي في الأسواس تجاوط وصي تطبق ذيك شمرة جنة إيوا شغان اشتاي لأنه قل حقيقة يثمغي تريع الشيطان ما لك يزر في كل لحظة تخلط للمدين أما كان أكي كل لحنسة أكي كل لحكي جعل المدين بلا الهدف أكي جعل الإنسان المدين بس حصوز أوبجيكتيف تتظلع تظلم وديك ميو في البيت علم طريق وشو استيتي وني وشو تظلع تظلع ضرب الدينان يعني إسعى طروك تسجون تزيد خميمي واش تزرع ويك نسيفو من المفروض ملك ديني وني واش تزرع سنف لكش مرجين بشرة العبودية الله لدخول الجنة والفرار من النار التيدين للحاجة دايما ديال وني كنيت روح جربت أصف جربت كسقسي العبادي واش تعالتك واش تعالتك واش تعالتك هذه سعوان طن دي ريفليكسيون طروك 5 سجون باش يكدي جو إيوا شو خطأ ماشي بحاجة جنين الباليس نرد إذا الوضوء أيفنا ذاين يقول لها نسك شمغ الجنة ولكن ما إلا يخدمت الإنسان الشرطي يتوضى الإنسان يكدي لق وما دين يتوضى كدي لق نازم دين يسلم كدوي الحالة يتوضى الوضوء إنس والدوار إريديتار ماشي وراثيا ماشي نزار كيتوضى يتوضى خاطئ يحفم كدوي الحالة يتوضى خطر ما إلا تحفظ سوالني التغليط وحيد العبدو بالسنة لا تسوي تفلس لكني غير مثلا نزال العباد ما يدعو مثلا ألف دي فاسس رفع الدعاء رفع اليدين الدعاء السنة اللي العباد ليه ما دي فكر يمسح المسكة دي المالس وهي لم بعض العلماء جوزنت قرض يعني ما يدعو الإنسان قد معنيش ما يمسح المسكة دي المالس ولكن أكثر العلماء قرن ما تدعو بعد تصرف في فاسمك ولكن معنيش من نادة مسكة لم بعض العلماء جوزنت معنيش ولكن ده شو قلنا العلماء ما كيف اتفقنا انه فوق تيلو كانت حط القاعة بالقطب الجنوبي غير القطب الشمالي غير الجنوب تفطر العالم اللي دي انت لا تيخدم العلم ذات الفوسيس ما دي فكا لعب هذه السود دي فاسميس ولي على الكام ولي عاوز سيدي بعد النعطة فاي كل يوم نمكن تكنيكي كان على كل يوم كل يوم نمكن طريقة تشنين ان العلم اللي بدع تي ما يفنا انك تنتشر ولا الشيخ خلت دينين الدرس فهي أتحدى أي إنسان يقول الشيخ بالدرس الناس من العباد سوى ذلك فاسنك ما رسفكت ولاش ولاش الكتاب ده ضمن فيه ولاش وماذا جو حد يقرأ فيه ده شو يخرج مناش تاني هنا بالمعندة أمزوال نتي دي خدمن يعنديث يول ويتعنديث ويتعنديث ويتعنديث إنهم بطري لابنة تسقسين ولا تأكيه الدوي الحل لغم شكل من بعد سمعنا من العباد كثير من الناس الدين نسل تساوين تسولن نغتساوين تسل وراثة إريدي تارمو يعني أبي خذر كان كي ويخدمت أتخدمه بابا يخدمت أتخدمه جدي خدمت أتخدمه لقد سقسيت ما يلف لنا ولا بابا كي نار جدي كي نار الحاجي نار فلاني نار الشيخ نار أكني بغو يكمل الناس يسحجة بالغلط أم كي أتعامل شو الغلط ما يلين يخدميك التعامل الطف إذا ما تسقسيت دي شو قلان ففي كل مرة لعلي الإنسان يسقسي في الدين الإنسان مش وريغم طبعا الوضوء سقسي لم كيديوي الحالة سوضات سقسي الشيخ حوف خلاص الناس حوف كذا باش تتوضا تكمل لاق الحال ما تتوضا تكمل لاق الحال وتسوي في الذكريه ما غتزلت سنه في الكعات من الميراز ديالي هذه وجب رب العالمين في الليل الجنه راه يجعل رب العالمين في مولين كذلك من الاعمال التي تدخل الجنه نار توجب للعبد المسلم الجنه الانسان عموما الذي حضر في الصلوات النص ولكن نفس الصلوات ساعات الاجر واحد نص صلاه الفجر الصبح وحيث صلاة العصر قد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صلى البردين دخل الجنة إن دويني ظل سنة الصلاوات اسمها سنة البردين دخل الجنة ليش من الجنة دشو أنت البردين صلاة الصبح وصلاة العصر صلاة الصبح خطر ذي الوقت قشو العبادة قنن يدي تسكن حشو يبغى الله جرد الصح صلاة العصر وشو ذي الوقت كيشو الشغل من العيبة الزيس بالتجارة يعني كان قرن السوق العصر يسمى دون ذي الوقت الخدمة غالبا العيبة الاسم تروح تظليف السنتين تظليف اسمي تروح تروح اصلا الصبح ينن تروح اصلا العصر يخدم والسنتين يبدف يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسم العيبة اللي يبغان الخير العمرات الاسمين في خدم نايتنا بدون الخدمة بعد الفجر يتفكن قبل العصر العبادي قلنا المودة فينسن نمط الحياة نسن سداونت على حسب الدين كيخدم العبادي قلنا نمط الحياة نسن يتابع أوروبا أكيد خدم يكمل بدو الخدمة في العشرة يتفكر في 8 العشرة كل شيء يروح الطهور يروح العصر يروح المغرب يروح العشاء نتصل في تعيد الفجر تسكر تدار أكيد كان ينتعي شيء العبادي فهم بدون الخدمة بعد الفجر بيظل الفجر ودي بدون الخدمة وتفكر الخدمة قبل العصر بعد الظهر مع النعج بعض هذا مش شوية حبس شوف ان دلاهن شوف ان دلا ياخ شوف ان دل التطور شوف ان دل التخلف من صلى البردين دخل الجنه والنادي ظل النفجر جل وقتيس الصبح جل وقتيس ودي ظل ظل في العصر جل وقتيس وين كان رب العالمين وعديتي وعديت النبي صلى الله عليه وسلم سجن الصلوات كذلك ما قد يصل حد يكتره ضد الصلوات الخمس ولكن خاصة خاصة سنتين وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم نشد صلاة الصبح إن هي أثقل الصلاة على المنافقين يعني غيثنا ما رتزرت المسجد شهر الظهر غل عصر غل مغرب غل عشاء غل جمعة غل صلاوية غل فجرولي شهراء إذا المشكل كيف قام يا إما العبادة يتم نالة لا تزرت من الصبح ناغي إذا المشكل صدق لو نصر أين كي جندو سيد ضغط الظهر أين كي جندو سيد ضغط العصر أين كي جندو سيد ضغط الدرس هذا وين أنا كي جنات كرت ضغط صلاة الصبح ليش الفرق وإني تعبضت ذنسان مدة تدي وجبن صلوات النطلين تدي وجبن صلاة الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أثقل الصلاة على المنافقين حرص في ماني أن تظل الصبح يكتشف ثارق المسجد ويكتشف ثارق الجامع أكتشف ثارق السين مرة على مرة إنسان يعياني جنو الدرر البانيس حتى النبي صلى الله عليه وسلم راح الصلاة الصبح أبريد روح في سفر عيان الدن دن عياني جنو برا كندو فنتجي ولي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أبري سين ثلاثة ممكن أذكر الإنسان كان هذا المالي الإنسان دويل مود فينس تيد الحياة إنس أكاك من الأشياء فكرة الصبح المشكلة ما يفنى إنسان دي حاضر إيمانيس إنسان دي عالجي إيمانيس إنسان دي يتخذ الاحتياطات الربي لا يفنى فرا كل شيء تصنع تليفوني تصنع رأيك نسخارا سويع تصنع كل شيء تصنع رجلي أخذن وصي غيث خامي وصي غندك لي أدي عدي غيث دي صنع تليفونك ديسكت أخذ التساوي لم يرد زطل الشرين من صلى البردين دخل الجنة نبغى ما يثمنكش من الجنة ما هي الليل لحد مشروع عايز حاجة ناطن وين الشغل يسمى ولكن كي شك ترى إنه غيث ما بغانبكش من الجنة ما نبغانكش من يثمر الجنة فهنا يا لأعمالك سيشمر الجنة ومن أعظمها الصلاة ومن أعظم الصلاة والتي صلاة الصبح وصلاة العصر كذلك يثنى من الأعمال سيشمر الجنة الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة إن دويني حج حج مبرور يعني إني حجكني لقد حال يقمي قروحة لم يدقل الحجين سيخذني فكل دوي الحال وي ما ردقل رب العالمين نور الرضارة ومذيون الجزاء حش الجنة أصطيت يا ربي ميال حسنات إني خاطئ ألف حسنة خاطئ مليار حسنة خاطئ أديني الأجر إذن مليون أدي تخيل وفرضيها أرضيها سالجنة مباشرة يعني الحج يتسوي في الجنة بس حالي هو الحج يفنى ماشي الحج توريستيك الحج يقلنا نصح بالعبادة الحج يقلنا فرح تغردنا استجابة لأمر الله عز وجل أنه يوجبت فلنا الحج ماشي خطر ضم قرانية ثلاثة سطحات في زياكك للحجاج الشيط حجتها ماشي خطر ماشي خطر ماشي الحج خطر يوجب في ضرب العالمين في الله بغي غضا وتغرمي ذو خمر وين الحج يثنى الحج المبرور ذوي ومرة صوت تغرمين أتحج تكني لاق يا كان قبل مرة تروح تتسقصة في الحج جميل كذا بعد الناس استردر تستقر ماشي مكة ماشي كذا أي دي قرية ودي تبع كانك نخدمان الدو كانك نخدمان ما تبع تنبي خدمان لان العبادة صوت تدون تدون تدون ماشي غير كعبي تدون أستبع الدغن الشيء أتفرد تروح تنظر نظلي إلا قلك سيث ما يقروي نغي تيتبع كانك نتوفيت قال أحد المفكرين قال أعمق خطايا العقل الإنساني أن يعتقد شيئا بدون دليل إنه ليش يعني اللي رأى ثم قرانت يخدم الإنسان أكمل يعتقد حاجة بلا الدليل والإسلام صح تغنو أنت من ثم تزح إلى الدليل ماشي غير متزريطت الدليل لأنه ما تيتل متزريطت وزريطة رب العالمين لن تصمم طرز خاطئ الدليل والدليل إذا ما لدي الحاجة تزريط نرى الحاجة تفهمت نرى الحاجة يتعقلتنا المهم بس الدليل أدي روح هذه الحج قداش المليون لديك الصحامة الذي سأل جرينا الذي جيت خاميس ويسن الداخل ويسن خاطئ وفي تصفط أريد دينارة هم مدينة الكتاب في مسنة الصحة الذي سقسنا في الدعاء للعبة الذي يتمنى أن تصفت دينا كل عمر كل حج صفت بنت كامل يعني ما شاء دخل ولا يعني ده شو يدعو ولا يعني ده شو الوية ده شو الوية من بعض الناس اللي يتمنى دي وطرابي تخيل يوم لعب ده شو دينا غير يتمنى زال كعبان كام يفوق الطواف إن يديه لا ندو لا تسيب الدفن الكعبة من الحج مثلا في العمر العمر إن يكون لا تسيب الدفن الكعبة من الحج سمعوا وين ولي برونشا راه كي تايثنا ولي علي الملك باش يخدم وين غير مشات بدو ريس الدوير كي تبدو الصفا والمروه ازو حوري ساعه القيمه جلس بينا وين ما نديو لينا يثنا اكني نروح على البيق العب ذا يثنا انا طيوت من الكعبه ما تخزر وسيني ثيين من ابنات النبي من الانبياء بنات الانبياء النبي صلى الله عليه وسلم اللي طويف ليا اتصحراتي نشتك قروي سيد العظمه اللي غاديك شنغولي فيك ترفع الايمان وتحس أنه تروح قلطر ماشي كيف كيف ترنيت بالإيمان التقوى ولكن مالي الإنسان يروح بعد المرة أريح فريقا أريح في دشو الدعاء لديني مرضي زر حاجة نغمة دي بدك الصفا نغمة دي بدك المروة أريح علم بشا لديني مرضي في الطوف أريح علم بشا لديني مرضي يخدم السعي أريح علم رمي الجمرات أريح علم ما نزح أم كيف تراجي دوية أثينا للحديثين الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وبين قوسين ويتقارن بين القرارات هي القرارات فوق غوص 10 سنين غصب فيك مثلك سيفنا فهي قرارات كي لف لا السين غرا تاي فوق هيثنا خطر ثورة العلم تويسس كل لغه قبيك فرانكوفون في كتاب نست فرنسي تخبطنت زي سنت الادعيه كسر سوا الادعيه الفرنسيه ناغ الادعيه الفرنسيه راه مي غان العرب فونيتيك نا فرنسي فونيتيك وزيران كي صغار المهم تهضرت تعرف بصح حيت وكتب فرنسيس يعني كل شيء توسعت اويت في كتاب في النيدي ديك تقرات طبقات واش فهمتها تا فرنسيس تعرف داك قبيل فانا شي خاص دريس مستقبلي واش فهمت انا الهضره اللي انت الفيديو فهم اللي انت كانت تاع العمره مشات تاع الحج تاني غنيتنا هو قرار راه واش فين غالو في مغرب تاع الهجوم تاعنا قسمي تي في رابورطابل قسمي يتفرض لا كارت سي سي بي تفرض حد الغاشي ممكن عندك اللي ونوري قارق لسنا انت تستخدم الور ما كاينش منها في وقرا غارو السينغارو زريغار اسمانا نبغى نقرا انت سي انت في العباد الديستريبيوتور لا بونك ديستريبيوتور سي سي بي اللي قال لا كارت ودي سبابي وين يخدم كلشي ما راه تيطر دير لك قارو قرا غارو السينغارو فيه مغار اي ما كاينش منها هيك وين يبغى نادي السن غادي يحفظ والله ما يفهم غير وين يبغى نادي قران غير غادي يقرا داكور شفت الدار ديال العالم خاطر يفوتيك الوقت أكيد وإن كان ممكن أن يوجد ولكن أعلم أن المينيموم من الدين زمطة في تسمى أتسمى تنكرة تزلو تتسمى تنكرة تتوضع أتسمى تنكرة تحجة مطرفة تحجة ما سعيت إذن أن تسمى تنكرة تزكير كيش من هاته يسين غارو زري غارو علم غارو فيه مغارو كيش من هاته يميث رفع عنك القلم إما لا إما لك تيم جنون إما لك تيم سيطرة العقل فإذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كنت مني قيت مثلا غادي روحنا الحج بالموسمين اللي غايفنا اظن روح الحج نكني ديوي الحال ما ضوت غادي نتدين المناسك نسنكني لاق الحال واذنا على العباد وخدمنا على المخالفات وتعدينا على العباد لانه لان العباد راح ديوي 10 حسنات اللي سربي 1000 سيئه باش ديوي يوت الحسنه غادي على اين دير ديوي الحج المبرور في تخم تكني لاق باش راك ديوي وين راك ديوي الجنه كذلك من الأعمال إثناء الفرائض عموما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إن بخمس من أتى بهن دخل الجنة من الخمسة الحوايج وإنه انتخذ من أكني لاق الحال دخل الجنة خمسة الحوايج بشون خمسة الحوايج بالفرائض بشون من حافظ على الصلوات المفروضة أتحافظت في الصلوات إنك المفروضة بعض الناس يجمع الصلوات المفروضة يري علم تك يجمع عيسنا سنة ثلاثة ثلاثة نا خمسة خمسة لعشة كذا يقتو كلش وفي تصفت يخدم أعمال أخرى أقل درجة من محافظة على الفريضة أعظم شيء حافظ في الفرائض في الخمسة خمسين حوايج أولها الفرائض وصام رمضان وتزمت شهر رمضان كني لاق الحال إيمانا واحتسابا وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وتحج البيت قضيت الحج من زرافة الحج المبرور وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وذي أدي الزكاة المال ينس طيبة بها نفسه شو معنى طيبة بها نفسه يعني مرة سفر تذري من النية أتحس الدخل لك أن ذكري ذيني فريت مشي بالمزيات خرمت بعض الناس اللي سفر الزكاة تايثنا وستي الصوتارة يلعب ذنيا ألم يلعب ذنيا غير كعغ القعد كأن يخدم زيز المزية اعلم انه ما تزكيت أقلك ثريتي وزوالي غينك تسيال دقلاس ماشي دقلاس سعيتي ذلك ما تكسب الزكاة الزكاة هي ماشي دقلاس باكا ستيتين كيام خدم غل مزية زكاة الزكاة فرضيت في رب العالمين قاضي هي حق الفقراء والمساكين والأصناف المعروفة يعني شو معنى نزل الحقيس يعني ذذرين نيس خلطين ذذرين نيس ايوا شوف امني لو كانت خمت استخمامية اتهو انت تصدق عالق الملك انه لو كان يبغى رب العالمين لو كان يفكي يغد ذذرين كيف كيفك لو كان يفكي يغد كيف كيفك لا مليارة مليارة مليارة مليارة مليارة مليارة مليارة انسعو كيف كيفك لينك سعوية لدي سعوية ولكن ما شكي يخدم رب العالمين ده شو يخدم يجمع كل الشيء يقول أمر في ذلك الصدق في إيه مطن يعني الحقيقة ويت سعيدك ذا مورن ويك مطن يفكيك تضرب بينك شيء باش يمتحن ويكسس متينه هنا باش هني يمتحن ده شو القاسم المشترك يا روين الزكاة وحي الصدقة الور ما تكس تدي دريما تكس تنمي وناتكس تسين غاتكس تنمي وجب فلك الزكاة واستشكتي الفقير إن ساخ الحقيقة هنا ذا موريك اسقار أخذ غاد زكير خذ مغزيك المزية المزية تخدم طير في الحاجة كان كتير المزية أنه تخطرت بالعبدين ماشي العبدين لكن أما أغتوف غالي صورضيين بلا المزية إذا لحقنا الفقراء المزية تخدم كتير أنه زما تصفتي وازمرتي وازمرتي وتخطرت بي وانا كيف كي تصنسا تريد المزية عادة أنه تخطرت في دنسا أما أفوسي تخدمتك في بلا المزية لصورضيين وإذا المعنى طيبة بها نفسه وإذا الرابع الخامس لشوف إن دواء أدى الأمانة وذي أدي الأمانة سقصد الصحابي من الناس وما الأمانة إن يسغسل الجنابة شوف إيهنا النبي صلى الله عليه وسلم اسم ميسي غسل الجنابة الأمانة يوشد الأمانة إني دائما حتى بالنسبة للنساء مرت سريك على جنابة منه زمان نذي علم منه تغتصرتنا وتغتصرتنا أشعر بالعالم إلا يوم إجزمانك دين خطرك تولي أقلك على جنبه يزمانك دين أشته الإنسان يقدن على جنبه ودي تبينه الإنسان يغتسل من جنبه ودي تبينه بش هذا يجن الإنسان يقدن على جنبه أبي يغتسل حش الخوف ربي يعلم لأنه أين الذي يخدم الجنبه متوقع بالأفلس قراءة القرآن الصلاة أين الذي يخدم متوقع بالأفلس أبي روح أبي يغتسل ولي تستحي ورسقار من ذي سماطة ورسقار من حمان ورسقار يوجب لك ربي الغسل وحتى تغتسل الرجل والمرأة غسل الجنابة الأمانة أمس معنى الأمانة ما لك زلت السنطرة ركعت زمن رد سرع قول في الدنيا هجمة زرق كزك زلت وقعت طالما عليك الركوع يتوس ما غطفت من هلك كنهون زمن رد سرع كنهو غطستي في نهوت زريت يني غد الهضرة ديريت زمن تتستي في الفلاني ثنيت الهضرة ديريت يعني زمن تي في نهوتك الحواج تي وصحي غسل الجنابة ينور زمن فين هو يتريثنا ويزميلا ينادي يسيك ديني والله لك نسحاق لك على جنبه روح تغتصبك ويزميلا بعلم سوى يتريثنا إلا لعب يزميلا يسغل المسجد يزال يال المصر ما ينسس الجنبه إيوا شو استحانا في دوش إيوا شو أمان دي سمطن إيوا شو أمان بزاف حمان ما ينسبت تيكيك الكسل يتقلل من شتي لش أنا كي جنة تغتصبك مهما كانت الظروف أنه وطيد الإنسان الأمين يوجد لك رب العالمين مثل تعالى جنبه أو كنتم جنبا أنه تغتصب غسل الجنبة الأمانة غيثنا رجالا ونساء حاضرت فرض تفلس على جلوة من الإنسان كثير من الرجال والنساء خدمة ستي غيثنا بعض الناس دي ستحينا غير ستحديك القخامي كني ستحى غد غتسلق وستحى طارق رب العالمين وستحى طارق غتزد تتلجور نفس الظلي فيك وتتوقبل لا بل نكن وتتوقبل لا بلك أتصويت الإثم في الناس إليون الأثر إثناء بعض العلماء ضعفا الإسناد ينس قرم بأنه ما ديكش من الإنسان على القبر ينس أذي سويت سيوث من الضربة إن ضضعي سيوث من العيطة أزد سنك للحيوانات سوى الجن والإنس إن ذو كان أزد سنك أذي حبسوا الإنس نذنف أسيني العبد يا ربي مما هذا سيني يا ربي في الضربة يفوشو أسيني من سجدة سجدتها بغير وضوء تيدي في السجدة سجد تيد بلا الوضوء ثم أقلك استهزيت صرب العالم أيها نبي تيدي بلا وضوء تسمع المدوين يتوضى الور تخيل لي ما تريت على جنب انا غاولت ما تريت على جنب واش وحده تزطكن وتسحيتكن وتزمتكن وت الكارثه. الانسان يستهزر اسمه الشيطان غسل الجنب الامانه وين تخدم باش يسدنا النبي صلى الله عليه وسلم خمسه الحوايج دي وين ينتهي الدم دخل الجنه وجبت له الجنه من بينها غسل الجنبين. كذلك من الاعمال الاثناء إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من موجبات الجنة إقرار قراءة آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة. لقد من قرأ آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. إن ذكرديون آذ النمن إقرصوا آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة البقرة. وين هذه النمنة تقرى كل يعني الدبور يعني كل زدفير نظلي في المكتوبة يعني الفرائض الخمس الصبح الظهر العصر المغرب العشاء فقط يعني ماشي زدفير النوافل زدفير الفرائض. وين هذه تظل هذه قران يعني ماذي فكذي على الأذكارين ومن ضمن الأذكار هذه قرأ آية الكرسي إن الذشر في منعن وليك تشمال الجنس حشان نيوتن تفارك يعني ما تمتصش الجنس يعني ما يلت خدمت الأذكار وزداخل لست لا آيات الكرسي يزدفير كل صلاة المكتوبة دي شو كي جانك شي مزود كشم طراغ الجنس النقل كذا الحيكة أسمارة تمطلت كشم طرس دي شو كي من عنوث كشم طراغ الجنس خطر أقل كذا الحي مازال طروح فيك زي إقاد لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت إن كثير من عنوث كشم طراغ عادغ الجنس وهي حشى أنه مازال يريد مثال يعني ما يمثغ الجنس وهي على حسابك يجب أشحال بابني تظل ريوس خمسة الوقت على حسابك أشحال تظل تسمانة ريشهر ريوس الكاس الحياة بس حال مشكلة على داغن الحساب إلى وقت اللي مرة تظلت جوستة تصلمت أتسكبت على حسابك كل مرة تصلمت أتسبلاكيت على حسابك كل مرة تصلمت أتقيمت تشغل تمانيكس الحاجة النطن على حسابك يوان اشتغل. كثير من الناس يثنى غلطن كان اشتغل بعض الناس يثنى كنين شفت في المشايخ من ركاية كنت حفوة صحبت العبادة مشتاية ولكن كنين يثنى للأسف الشديد يعني ماشي ذو ثلاثة وثلاثة يثنى تسلمية ما تهدر ركا ماشي حاجة برسونالك نسينا ونا الحاجة تحفوها نكس لغلطي لين المجتمع أسمين لين كنين المشايخ من ركاية من لين كنين الطلاب نسمع أين غننا غدين غن عيطن فلان غين غن خدمنا دايما خدمنا سكني سقارو نتولي سولن العالم قرص تربينا غد كنيتو العبادين يبغون الناس في الطعن فلانا أي ناس نتريد الفقان يبغان العبادة سنخدم منهم ماشي إشكال ككان ككان باش هادي السيدة تحفز هادي اللي لاباس في السوعين يثنى إلا كنقرا حكاية ونسينا كي باش هادي علمت شنو بغات منين غايث بعض الناس كان غادي يزار الشيخ المسجد تزلى مثلا بين الأذن والإقامة نغ بعد الصلاة هادي مباشرة هو ديبيكير السؤال الشيخ السؤال بعض الناس حاشا يسلم الشيخ هكا ديال فزازة تسقسي كني غايث من زمان نجاوب نتغلى في العباد العين أقلق وقف لله حياتنا نفكتي ونشتغل بس حنا بغا نأدب العباد السلم الدين بس إني مثلا يا أخي بعد الصلاة ما دين يال أذن بالإقامة خطر وإذ وقت الدعاء ادعو وإذ الوقت الدعاء السؤال بعد الصلاة سقسية نغمى لسلم الشيخ أصلي تصبر شوية غادي فك الإنسان الأذكار لأن المشيخ من غايتنا هذا راح يوم ذي قيم الزلسة في داعي وزديت الجواب أنا غالم يفك الأذكار انتظر يهضر انتظر يخدم الأذكار يتجي ثقيل باش أصلي تحفظ أن السؤال يبغي تصطر حتى كذا شو الغرض زيس الغرض هو العمل أو قرأت خضرت ما إذا كل ما ذلك المناسبة للعمل شيء تتسهد صلاة وإذا الوقت من العمل فوق تظليف نسبح أنا على الأذكار أذكار الصباح المساء أرد فكت شو مكرة تسقسي أرد فك الشيخين الأذكارين أرد فك النفلين أرد فك قراءة القرآنين أرد فك فالنغض نصروح عليه في مثل عمورة النغم الشتين ونصوح عيد في العبادة تجيني ذا بعد مسكة ألفك تظلي ذا يروح مباشرة نغل عبد يمن الشيخة في سقسير نغل عبد حواجي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويتسك شمتر الجنس أقرأ آية الكرسي دبر الصلاة تبغي تجي ما كذا ريك شمغ الجنس تجي ذا قران سلام آية الكرسي ماشي تصلم كان تحت عوصة استاغرة تجي ألفك الأذكار أنا دير في ذقر رئيس نغي طلا كان نغي طلا كحد بيقول أقلين داين ديسبوني بغيت تسقسي تسقسية تبغيت تسين تكاليني تبغيت نروح عند داين كاليني مي تفكس الوقت العديني غادي يخدم الأذكار يوس فلازم يتمغن تأدب سأدبين نغ إذا آية الكرسي زي صلفات الضم قرانيتنا وإن تقرن دبر الصلوات الخمس ودي وظف الله سيفنا المصير ينسه هو الجنة بإذن الله بشو تي من عمل ما زالت في شمال الجنة فيه أنه ما زالت الحيكة أذي نفتك شمال الجنة أغجع على رب العالمين دينه ينسه كذلك إثم من موجبات الجنة يوم الدعاء اسم النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار سيد الاستغفار يعني الاستغفار أدويه المخير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وين أي ثم الدعاء اسم دعاء سيد الاستغفار شو دي قفل اسم النبي صلى الله عليه وسلم وين دي تسوين دعاء أي أقل شيء ديني سيدي برثنج نهار ديني صبح وديني ثنين نذمن قاله حين يصبح وناد ديني صبح ومات قبل أن يمسي دخل الجنة وناد ديني صبح وبعد يموت قبل التنبيث يعني يموت نهار هذيك شمل الجنة وين ناد ديني تنبيث يموت قليلا لم يقرب صبح وهذيك شمل الجنة ولهذا فكرت تلك العلماء دين الإنسان أذكر الصباح أذكر المساء يصير سيد الاستغفار سيد الاستغفار أين يثنى زيس الاستغفار طلب رب العالمين أن يغفر استعرفت ذنوبك استعرفت النعم رب العالمين أبوء لك بنعمتك عليك وأبوء بذنبي يعني لا استعرف يا ربي النعمين واستعرف ذنوبك كتير يا ربي تكتب النعم كتبارز وكتب معاصي أقل استغفرك فإنه لا يغفر الذنوب إلا الدعاء أيون اتقاء من يثنى يتفرد قولي صلصح والديني مرة صبح مرة ثمدي ما يموت لك شمال جنة وين يموت قبل ما ذنبه اللي ويد الدعاء أيون ويثن من أهل الجنة أغجع على رب العالمين زي اسمه اسم الدعاء أي اسم السيد الاستغفار ونفحكم اللهم بارك ونفحكم ما يثنى ضد الحسن المسلم اسم السيد الاستغفار دعاء معروف كذلك من الأدعية بقرن النبي صلى الله عليه وسلم ونث الدين وجبت له الجنة لمن قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة إن دوين الدين أرضي غصر بالعالمين ذي المعبودين أرضي غصر الإسلام ذي الدينين أرضي غصر محمد صلى الله عليه وسلم ذي النبيين ويث وجب في الاسم الجنة ثلاثة الأمور ثلاثة نبدا ثلاثة وسقصت القبري من ربك وما دينك ومن نبيك بصحيح ما كنت قرر نهضور أي ماشي نهضور كان جلسي خساوي لازم تفهم بصح قولي تتعظيم رب العالمين تتعظيم الحق النبي صلى الله عليه وسلم وتتعظيم الإسلام تتعظيم الإسلام لأنه أي من كان الحق بصح هذا قال الدعاء أي ماكن الله في الحال حتى الواقع ما غادي نبدل لأنه ما تراضيت بالإسلام دينا دون ماذا ظهرت هدر تسعى إني ضرادت بالنصرانية دينا نغب اليهودية دينا نغب الإسلام دينا من الناحية اللغوية كيف كيف بس كتفار دقيل سكن دساو بسعى لأي معنى الناحية العقدية نعم بسعى المعنى ولكن الناحية يلس بسعى المعنى خطر تهدرت كان دل هضرة أو قالت تسعون المعنى الصح ما ذي لما تيت رضيت بالإسلام دينا تفار تقولي فرضت الإسلامية أصفرحت الإسلامية سعزت الإسلامية صمغار تشن الإسلامية الإسلام أولا وقبل كل شيء ما يلك شكل نكينكن ويتكن ويتكن كيف ما غارني للذلق الأمة الإسلامية ما دام مليار وستمية مسلم إكلن سمرضوا بالإسلام دينا كيف ولا ما يتمثل لي بشم الله خطر لم نرضى بالإسلام دينا ينسيون الإسلام قربك العدث والتقاليد قربك اللي تبع العدث والتقاليد الناس الإسلامي قردك لا ماجوريتي قردك اللي تبعك الناس الإسلامي قردك بصح العباد شتمي ولا نطيح قردك هذه تبعك خاطري واش هو هنا ماشي الإسلام شو نسعو زي ما نما كل يوم شو نسعو زي ما نسعو نسعو زي ما نسعو العباد ونسعو زي ما نسعو الكفار كل يوم فاش اسماء اللي غيثنا نسعو زي ما نما في الإسلام أم في غيثنا غير التعاود انا نزرين طرنك غزه ونتعاود انا نزرين طرنك العراق ونتعاود انا نزرين كلشتين غص علينا غير نصار بالعالمين غيفنا ولكن كاين قالت تسلسلنا غيفنا قلت التطبيق ولا حد نشتين بديت الدعاء ايام غير ذكر ايام إنسان أذي الدعوزيس والذكركي مرة على مرة ديني رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنسان الذي يوم دعاء أيام ثلاثة الأمور غير ضزيس حقيقة وصدقا، يعني ما تجعل منهج الحياة إنس نشير الله بركة نكي بصح يرضى صرف العالمين إنسان الذي يتوعد فيه وفي تصرفك الواقع تصح عبد رب العالمين سيخدي ما لا شيء يرضى الإسلام ذا الدين يسزواري الإسلام قبل كل حاجة. الناس كان الإسلام من أذكى غادي تبع على شكل الإسلام مهما كانت جال عادات الناس جال تقاليد الناس جال فاميليا جال كلش إن يتكان دا شدين الإسلام الويد مسلمون صحيحنا وفي تصرف كذلك يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يرضى سوين يدين النبي عليه الصلاة والسلام ويتصح حازيس نرضي من نهار كشون الدعاء أي كان يتسوي الجنة بس حنا هالك شو ما نفهم تطبيق الدعاء يجي الواقع عاد مقارس بالصحية ما حتى الحياة الناس مدة لأن من ثلاثة الحوايج تيسو يشتغل دجع ربي العزة دولين كنا نعيش ما غير ما كنا هن كنا حين ما نق أن الدعاء أي ما تنق أرض الواقع شو تطبق العيبة الدولة ما يثنى تسبحي ندينين كنيدي مسلم تسبحي ندينين كذا موصل له تسبحي تسبحي فنشتي ما يثنى إلا من رحم الله العيبة الزخ نسميه في مسوى شو؟ الزخ نسميه السنسين ثلاثة ووالنس الفرنسيس الزخ نسميه السن فلان نار فلان الزخ نسميه حوية شديد من المفروض يثمى من الصحابة الدينيين الزخ نسميه مسوى شو؟ الإسلام العز زينك شو شرط افتخرت؟ الإسلام اتفتخرت أنك مسلم وتسجل الكفار أزرع عن قرويه أنه مثمت دين كذين مسلم يتسمى معنين سقلك إرهابي ناقلك ذنبذل والناقلك ويد تفكير نسل نهني وتسجل النهني الذي أثر في تفكيريني أنا مسلم وفخور بأني مسلم كما كانت سمك تجمع رضيت بالإسلام دينا رضيت بالله ربا رضيت بمحمد نبيا لقد كرني لغيهما وثنعيش في حياتنا نغد مرا تبقى نشتا وثنعيش بالصح ذي الناس حد يتفرقوا لنا ماشي كيد سكنين وما يجدي تفرقوا لي قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. من الأعمال كذلك إثناء إجلان توجب الجنة الأذان. يقرض النبي صلى الله عليه وسلم من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. إن دوينا الذي دنن أزال 12 سنة هذه واضح المسجد 12 سنة تتسدن هذه قيمة المؤذن تتسدن. إن دوينا يوجب لصرب العالمين الجنة يعني الأذن يتساوي الجنة ما يفهم. ممكن يعيث من سعايو في العادة هي غرمة الجزائر كالمثلة وحتى كثير من البلدان أنه أتغنط يقسهل ولا أتمكتر الشيخ المسجد إيه وشو؟ لأنه يزمري ونذي أذن حتى أولي الله رأذن إمام المسجد حتى أولي الله رأذن إسقام حاجة رسمية حاجة أوفيسية إذن موصل لنا كذي أذن المسجد فلهذا ميل الإنسان يغلب المسجد كان دي زمرة ذي أذن قال مثلا الشيخ يتلحق بأوروطا يبعد نغكا وانتني دونك المسجد خاصة لك العبد يقدر نضم قرام يخدم رام يتفغلو الثلاثة نغكابة يبغى ديك سدن يوفاهم كذا في الدن بلا ما يخدم المشاكل لأنه يعني يتقارى كمشيع باش نكش نقلك له في إثمان نقاري من شغالة في المسجد خاطئ ولكن هالضرر ما ليه توفيت. قال مثلا زلاتك يجون المسجد صرت دائما نسعى البروبلام ديال الأذان الشيخ يتلحق متأخر يبعد ورزدي غالي لا لا المهم كم اقترحت ستة جماعات كي تسرد لهم زوال دائما ما عليش تدنو تعلت النيينك لله عز وجل وتعلت النيينك انو تدركت الاجر هي 12 سنة تساويت الاجر 12 سنة قمشة دي كانت تعلم ولكن تشرف دائما العلم قبل القول والعمل إذا ما تريد الإنسان صوتا كانت تدنو صوت شروط المؤذن كي ديوي الحالة تدنو ماشي لا تصدق مجي كان غميك وتعيط إلا أنت صفات المؤذن سقسي الناس يقول لها ربي غدنو أقلين نتفرغ أقلين تفيد الحق المسجد سبيغ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأذن يتساوي غير الجنة ثبيغ هذا وغير الأجرية راح الشيخ نفس الشيخ يمكن يدوي الحالة ذي المجيون يبغى نذي الدمن إن كذا فلاح بيغى الدنة هذا شو المينيموم يقلق يقلس فهم الشيخ هاي ما ضفيت الصفات إيناها تنزيه أتفضل الله يبارك ضفيتهم تسعي طارع إلا نستيه ورا النطنين يكتاوي نغى الجنة أقلان عن ذكرة زي سنة كرامية في إيناه ما عموما بعض الأعمال يكسكشون نغى الجنة ما زال أعمال أخرى أنتم جاي في مغرب بسطة جدا تدون أنطلب رب العالمين أغنف عايف نسوي إسلام كريم وأنطلب رب العالمين أغنف عايف مولان الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب